يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي، يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع الحديث 15 من أحاديث 40 النووية، هو حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، حيث أن هذا الحديث تكلم عن شعبة من شعب الإيمان، بل عن 3 شعب من شعب الإيمان. الشعبة الأولى وهي حفظ اللسان، الشعبة الثانية إكرام الجار، الشعبة الثالثة إكرام الضيف. هذه الشعب الثلاثة كلها من شعب الإيمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماط الأذى عن الطريق. فهذه الشعب الذي يفعلها يزداد إيمانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والمقصود بيؤمن بالله واليوم الآخر هذا يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل هذا، من كان أراد أن يتم إيمانه ويكمل إيمانه فليفعل هذه الأشياء. وإلا فالإنسان إذا لم يفعل هذه الأشياء، إذا لم يكرم جاره ولم يكرم ضيفه وقال شرا، لا شك هذه معصية، ولكنه يكون ناقص الإيمان. فمن أراد أن يكمل إيمانه وأن يتم إيمانه فعلا إيمانا كاملا غير ناقص فليفعل هذه الخصال وغيرها. أول خصلة وهي أن يقل خيرا أو ليصمت، حفظ اللسان، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي إنسان يتكلم بكلمة فهي مكتوبة عليه، أي إنسان يفعل فعله مكتوبة عليه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: أمسك عليك لسانك، وصاه أنه يمسك لسانه ليتكلم إلا بخير. فتعجب سيدنا معاذ رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما تكلم به؟ سيدنا معاذ كان يظن أن الكلام لا حساب عليه، لا يحاسب الإنسان عليه، فقال: أو نحن مؤاخذون بما تكلم به؟ الكلام ده نؤاخذ عليه، نحاسب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أمك دي كلمة كانت تقولها العرب عندما تزجر إنسان لا تريد ظاهرها، يعني ليس معناها الدعاء عليه أن تفقده أمه ويموت، ولكن هذه كلمة زجر يقولها الإنسان عندما يزجر أحدا. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ هو إيه اللي بيخلي الناس تكب في النار يوم القيامة إلا الألسن؟ ده ربنا سبحانه وتعالى من أجل كلمة واحدة، كلمة واحدة قال عز وجل أن هذه الكلمة السماوات كادت أن تتشقق منها، والأرض تتشقق منها، وتخر الجبال هدا، عشان كلمة واحدة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا. ربنا قال: لقد جئتم شيئا إدا، شيئا فظيعا، جرما كبيرا جدا، كفرا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق السماء وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. يا كل ده ليه؟ عشان كلمة قالها هؤلاء الكفار النصارى واليهود قالوا اتخذ الله ولدا، فالله تعالى بيّن أن هذه الكلمة من قولهم، ولكن هذا القول قول فظيع. ربنا قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. عشان كده أخذنا الكلام ده مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة. ممكن باللسان ده والكلام تكسب أكثر حسنات، وممكن بالكلام تهوي في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 عاما يعني، الناس الله العافية. يعني كلمة ممكن يقذف بصاحبها في النار يظل يهوي وينزل في النار 70 سنة الهاوية، نسأل الله العافية. طب هيروح فين ده 70 سنة؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والله. قال وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضا الله تدخله الجنة، مع إن هذه كلمة وهذه كلمة، إلا أن الكلمتين خرجتا من اللسان. أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك. قال فليقل خيرا أو ليصمت. شوف أنت بقى، أنا عايزك كده تفكر كده في كلامك، وتعلم إن الأفاضل العظام اللي هم أعمالهم تفضلنا بمليارات المرات، بملايين المرات. كان أحدهم يضع الحصى تحت لسانه من أجل أن يعطل لسانه عن الكلام، يعرقل لسانه عن الكلام. فكان أبو بكر عنه وأرضاه يضع حصى تحت لسانه، وإذا سألوه قال هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي هو بيوديني في الهلكات. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ذلك الذين وصفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان قليل الكلام، وكان يتكلم كلمة أعادها 3 حتى تفهم عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصمت، يصمت كثيرا. الصمت مش عيب، مش عجز أصلا. الصمت ده يا أخوانا لغة الحكماء، لغة العقلاء، لغة الناس الحكماء فعلا. الصمت ده من جاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، لأن اللي يصمت لن يخرج منه لا عيب ولا يخرج منه أي شيء آخر، لذلك هو في سلامة ينجو. عشان كده قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن تلفظه بالخير، بالخير أو ليصمت. إن كنت تريد أن تقول كلمة قل كلمة ترضي الله عز وجل بها، كلمة تسعد إخوانك في الخير، كلمة يرضى الله تعالى عنك بها، كلمة تكتب لك لا تكتب عليك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلام يا أخوانا مسؤولية كبيرة جدا. عشان كده الإنسان ممكن يتكلم كلمة يزعج بها الناس، ممكن يكسر بها خاطر إنسان، يتكلم كلمة ممكن هو يحرق بها إنسان، ممكن هو يتكلم كلمة يكسر بها إنسان، ممكن يتكلم كلمة يجبر بها خاطر إنسان، يجبر بها خاطر إنسان فعلا. فالله تبارك وتعالى قال للناس وقولوا للناس حسنا، قل للناس كلاما حسنا. وقال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. هذا أمر الله عز وجل، إنك تقول للناس حسنا، إنك تكون طيب الكلام، إنك تكون طيب المنطق. إن تكلمت يسلم الناس من كلامك، تكلم بالحسنى بالطيب، لا يجد الناس منك كلاما سيئا ينفرون منك بسببه، إنما الكلام يكون كلام يرضي الله في المقام الأول ويرضى الناس به في المقام الثاني. فهذه أول شعبة وهذا أول أصل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إكرام الجار. ليه يا أخوانا إكرام الجار ده من شعب الإيمان؟ لأن الإنسان إذا لم يكرم جاره اللي هو أكثر من ينتفع به وأقرب الناس إليه فلا خير فيه. إذا كان أقرب الناس إليك في الجوار لن ينتفع بك، هينتفع بك مين؟ وإذا لم ينتفع بك أقرب الناس إليك فلا خير فيك. وعلى فكرة دي شكوى بيشكو منها الناس والله كثيرا جدا، إن الإنسان بيكون مع الناس البعيدة حسن الخلق، طيب المنطق، جميل الكلام، سخي، يعطي ببزخ، وتجده يمزح، ويأتي عند أولاده في البيت مثلا أو عند جاره يتجهم له، يعبث في وجهه، يتكلم معه كلام سيء، سبحان الله. طب ده أولى الناس بيك، أولى الناس بيك، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخواننا، أي جار، أي جار لك له عليك حق، أي جار حتى لو كافر. لذلك قال العلماء أن الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. بس ما دام جار له حق عليه. أما الجار الذي له حق واحد فهذا الجار الكافر الذي ليس بذي رحم، جار كافر جاي من محافظة ثانية سكن جنبك، أو من مركز ثاني سكن جنبك، بنى جنبك أو أجر جنبك، أصبح جارك، أصبح له حق لي حق الجوار. ما دام جارك لا يؤذيك في الإسلام أصبح له حق الجوار. عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور جاره اليهودي، بس مش زيارة محبة كده وصحبية وصداقة، لا هذا حرام، إنما كان يزوره من أجل أن يتودد له ليسلم. وفعلا أسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جاره اليهودي وكان ابنه مريضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى أبيه كأنه يقول لأبيه: أعمل إيه، أطيع ولا لا، أسمع الكلام ولا لا. فقال الأب لابنه: أطع أبا القاسم يا بني. فقال الولد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الراوي: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا يتهلل وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هو دي زيارة الإنسان اليهودي أو النصراني ليسلم. فتخيل الإحسان الذي أحسن به النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أدخل الإسلام. فده الجار اللي هو ليه الكافر. تخيل جار كافر له حق، حق الجوار، وجار له حقان اللي هو الجار المسلم الذي ليس بينك وبينه أي قرابة ولا صلة رحم، هذا له حق، له حقان: حق الجوار وحق إيه؟ وحق الإسلام. تكرمه من ناحيتين: حق أنه جارك، وحق أنه مسلم. وجار له ثلاث حقوق: حق وهو الجار المسلم ذي الرحم، عمك، ابن عمك، أخوك، ابن أخوك، أختك، بنت أختك، ساكنة جنبك مسلمة، لا حق الجوار وحق الإسلام وحق الإيه؟ وحق الرحم. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة على ذي الرحم، يعني بعض الناس يسأل مثلا تقول لك: والله معايا زكاة مال، وعندي ابن أخويا فقير، وعندي أخويا في أسرة فقير، أديله؟ طبعا هو أولى، أولى الناس بزكاة مالك اللي هو أقربائك، اللي هو أخوك فقير أو ابن أخوك أو أختك أو بنت أختك أو ابن أختك، اللي هم فقراء يحتاجون، أنت أعلم بحالهم من غيرهم. فإذا أنفقت عليهم من زكاة المال أو الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. طب انت عارف لو ذي الرحم اللي انت بينك وبينه رحم وقرابة، لو انه بيأذيك وفي عداوة بينك وبينه وعمل لك مشاكل، اقول لك صدق عليه. يعني مثلا في قريب لك ابن عمك او عمك او اخوك او اختك، خدت بالك كل شيء عمل لك مشاكل، عمل لك اذى، مشاكل من كل حتة، في كل حتة يجيب لك مصيبة وبيعمل لك مشاكل ويعمل لك إزعاج دايما في نفسك وفي مالك وفي أهلك إزعاج، أو أفضل صدقة تصدق بها على هذا الرجل أو على هذا القريب. تخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح اللي هو إيه؟ ذي الرحم اللي بينك وبينه أو بينك يعني هو يؤذيك، كاشح الوجه دايما في عبوس منك وفي أذى يؤذيك وفي يعني يأتي لك بالمشاكل، أو أفضل الصدقة أن تصدق عليه من أجل أن تكفي شره بهذه الصدقات. فذي الرحم له ثلاث حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق ذي الرحم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. بعض الناس ممكن يقول لك: والله جاري ده أنا بعزل عشان خاطره، بني من المكان عشان خاطره، راجل ده كرهني في البيت، كرهني في الشارع، كرهني في السكنة، سكنة كلها. في ناس فعلا أساليبها غريبة وعجيبة ومؤذية فعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يضحك الله لهم، ثلاثة يضحك الله لهم. من ضمن الثلاثة قال: ورجل كان له جار سوء فصبر عليه حتى يفرق بينهما بالموت أو يرحل. يا إما يموت يا إما أنه هو يعزل بس يصبر عليه. أهو اللي يصبر ده يضحك الله له يوم القيامة. وهو أنت ممكن يكون في جار ليك وانت لا محالة ان انت جاره، هتروح تشتري مكان تاني معكش فلوس تقول له هو يعزل، مش هيعزل. فبتجد في اشياء انت مجبر عليها انك تكون موجود فيها. فاكرام الجار في المقام الاول لله سبحانه وتعالى، مش عشان هو، لا لله سبحانه وتعالى، لان هذا انت بتكتسب منه حسنات وتؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى. ما كان يوم الله واليوم الاخر فليكرم جاره. حتى خلنا اللي مستحق الإكرام تكرمه لله تبارك وتعالى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف ده هو الذي ينزل عليك في بيتك، وليس يعني ينزل عليك في بيتك، ضيف نزل عليك في بيتك، هذا الضيف له حق الضيافة والإكرام أن تكرمه. فإكرام الضيف شعب من شعب الإيمان. تخيل شعب الإيمان، حتى وإن لم يكن عندك إلا الماء أكرمه، إن لم يكن حتى إلا الضحكة الابتسامة هذا يكفي، إن لم يكن عندك يعني أي طعام وشراب إكرام الضيف. لا تعبس في وجهه. يعني ربنا عز وجل عاب على القرية التي دخل فيها موسى والخضر، أبوا أن يضيفوهما. طب سيدنا موسى والخضر وإذا فيها جدارا يريد أن ينقض، عملوا فيه فأقامه. خدت بالك؟ قال: لو شئت اتخذت عليه أجرا. ده انت لو طلبت أجر مش هيدوك، ده دخلوا علينا حتى بشربة المية. ولكنه كان يفعل معروفا لله سبحانه وتعالى، لله عز وجل، من أجل يتيمين في المدينة، تعمل لله سبحانه وتعالى. عشان كده أخواننا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مجهود عليه أثر الجهد جدا، حتى ذهب إلى نسائه في أبياته قال: عندكم شيء؟ قالوا: والله ما عندنا شيء إلا الماء، الذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل الأنصاري: أنا أضيف يا رسول الله، أنا أضيف، أنا ما لما فيش أنا أضيفه. فأخذه الرجل إلى بيته وقال امرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا عشاء الصبيان، عشاء الأولاد. قال: علليهم حتى ناموا وآتي بالطعام، ثم تمثلي ونتمثل أننا نأكل حتى أكل الضيف. شفت الخطة اللي سموها؟ أول حاجة يناموا الأولاد. ما عندي نوم الأولاد من غير عشاء مشكلة كبيرة جدا وأزمة، ممكن يصحى بالليل جعان عاوز يأكل. الخطة الثانية أن احنا نجلس على الأكل معاه ونحرك أسناننا وشفتينا بحيث أن احنا يشعر أن احنا بناكل فيأكل. الخطة الثالثة نطفئ المصباح، فأطفئوا المصباح حتى لا يراهم وهم يتصنعون الأكل. فقدموا الأكل فأكل الضيف ونام. فغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب لك ولامرأتك الليلة بصنيعكما بضيفكما. ربنا تعجب. التعجب ده يا اخوانا من صفات الله عز وجل، والتعجب ده بيكون من صنع عجيب، صنع عجيب فعلا. وهل هناك اعجب من هذا؟ رجل يضحي بطعام اولاده ولا ياكل هو ولا امراته، ويطفئ المصباح يتمثل الطعام من اجل ان ياكل ضيفه. ايمان، ايمان عظيم جدا. فاكرام الضيف شعب شعب الايمان. فهذا الحديث فيه ثلاثة أمور هامة جدا، مجتمعية متعلقة بالناس: أن تقل خيرا أو تصمت، وأن تكرم جارك لا تؤذي جارك. والله يا أخوانا أنا عندي قصص مؤلمة جدا في إيذاء الجار، والله والله في إيذاء الجار، في أخذ ماله وأخذ أرضه ومنع الماء عنه ومنع الكهرباء عنه وإيذائه بكل الطرق. سبحان الله، ده كله ده كبيرة. إذا الجرد خلنا كبير من الكبائر، كبير من الكبائر، نسأل الله العافية. ثم إكرام الضيف، هذه ثلاثة أمور مجتمعية: أن تقل خيرا أو تصمت، أن تكرم جارك أن تكرم ضيفك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.